ما في صلاة مغرب، ما في صلاة عشاء، ما في صلاة، ليش يصلي؟ إذا لم يصل يقف من الجنابة ولا لا؟ ما يقف من الجنابة، ليش يقف؟ يتوضأ إذا أحدث، يستنجي إذا بال، وش نصير؟ سهل، ما فيه إلا أكل جنابة. الحقيقة يا إخواني المسألة خصوصا في وقتنا هذا، يعني أنا معتقد يعني والحمد لله مؤمن بأن تارك الصلاة كافر، لكن أرى أيضا أن يترتب على القول والتوسيع للناس، لأن هذا الدستور يترتب عليه مفاسد عظيمة خصوصا في وقتنا هذا، وضعف الإيمان وقلة الداعي. وهي مسألة أن ننسون الآن وكنا نقول ما جماعة تاركم تكفرون، وقلنا لا تكفر وترى زوجة تكون في سخنية، صار الأمر عليه كبير، صار أن عليه كبير. ولو نجل التكفر فإن صليت بلا قتلناه صار الأمر أعلى. قال وين ترضي المسجد؟ أدمش بصلي. الحاصل إن القول الراجح بلا شك أنه يكفر. الحمد لله أن الله عز وجل جعل أدلة، نصب أدلة على قائمة على الكفر في دين معارض مقاوم. الدليل قائم وهو سالم على المعارض المقاوم. ما بقى علينا إلا أن نقول بما قال الله ورسوله. نكمل هذا عشان نقف على هذا الأدم الإقامة. نقول ولا يؤثر حتى يستفاد ثلاثا فيهما. لا يقتل من الثالث يرجع، يعني قالوا المجاهد وجوبها كفر وكذا ثالث الجاهد والثالث لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي في الجحود والترك. يستتاب فعل ماضي فعل مضارع مضين مجهول، فمن اللي يستتيبه؟ من له الأمر؟ الإمام أو نائبه؟ يستفيد ثلاثا، يقول تب الى الله وصل، دام يمصل فيما هو اليوم، دام يمصل اليوم الثاني فيما هو صل، قال خليه افكر. اليوم الثالث فيما هو قال الى الان انت تفكير، اجلوني الى اخر الى قبل الغروب خمس دقائق، اجلناه قبل الغروب خمس دقائق، صلى ثلاث أيام وصلى قبل مغيب السنة. يقتل ولا لا؟ يقتل. لكن لاحظ أنه لو مات في هذه المدة فهو كافر. لو مات الله أمام، هو يحكم بكفره لكن ما يقتل. ما قال ولا يحكم بكفره، قال ولا يقتل حتى يستتاب. لو مات فهو كافر. طيب نقول لا نقتله حتى نستفيده ثلاثة أيام. وهذه المسألة مرت علينا عظيم في باب الحكم المرتد، وذكرنا أن فيها خلافا بين أهل العلم، وأن فيها عن الإمام أحمد روايتين ليست خاصة في ترك الصلاة أو جاحل وجودها، بل في كل مرتد هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب. ذكرنا أنها أن المذهب يقولون أن المرتدين قسمان، قسم لا تقبل توبتهم، فهؤلاء إيش؟ لا يستفادون. لماذا؟ لأن لا فائدة حتى لو تابوا ما قبل، مثل من سب الله أو رسوله أو تكرر سجده، هذا ما يقتل حتى لو تاب. لقال أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم، ووصف الله بصفاته وقال أنا تائب من وصف الله تعالى بالنقص والعيب، نقول نقتل ما نقبل توبة. ترى هذا المذهب، والصحيح أنه يقبل كما تقبل. طيب قسم آخر تقبل توبته، فعلى المذهب لا بد من إيش؟ من استتابته، لا بد من استتابته. والروايات الثانية لا يستتاب،

ثالثا في الصلوات الخمس، رابعا المؤدات، المؤدات دون المقضية. أيضا كلمة الرجال لا يقتضي أن لا تجب على الواحد، يقتضي أن لا يجب الأذان والإقامة على الواحد، وهو كذلك، فإن الأذان والإقامة لا يجب على الواحد لكنه سنة في حقه، لأنه ورد في من يرعى غنمه ويؤذن للصلاة، ورد فيه أن الله تعالى يغفر له ويثيب على ذلك، وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وليس بواجب. فتكون الشروط الآن خمسة: الرجال، شعب المقيمين للصلوات الخمس، المؤدات، أن لا يكون واحد، لا يكون واحدا، فالواحد لا تجب عليه. وقد نقول هذا مفهوم من كلمة الرجال إذا أردنا بها حقيقة الجمع ولم نرد الجنس، وحينئذ فتكون الشروط تكون أربعة. طيب نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الذي يقيم هو المؤذن. كيف؟ إيه؟ لا صلى وسلم. نعم. أي نعم. حتى الإقامة نقول تجب عليهم لأنهم ما سموا الإقامة. الإقامة في الصلاة الشرط فتلزمهم الإقامة. نعم. مثل الرجل. أي نعم. هو الأصل أن ما ثبت الحق الرجال ثبت الحق النساء إلا ما كان المراد به الإعلام مثل الأذان. الإقامة إعلام خاص بالصلاة. نعم عبد الوهاب. نعم. كيف؟ نعم. إيه لكن الصلاة غير الجماعة. الإمامة فرض كفاية، هي فرضين. نعم. هو بينهم فرض. إن كان المسافر يقصر الأذان، ثم ينظر فيه. إن كان يقصر الأذان، هو يجي. ولا شيء ذا. أين؟ لا أفضل. أفضل لأن هذا من سننها أو من واجبات، يعني مما يسن لها أو مما يجب لها. نعم. ما فعله؟ ما هي أذان؟ لا ما يعتبر أذان، لأن لأجل الحضور فقط، لأجل الحضور الناس. يأثم، يأثم، لا، لكن الصلاة صحيحة. ولهذا حقيقة يحتاج أن نبين لكم معنى قول المؤلف للصلوات، فرض كفاية للصلوات، ولم يقل في الصلوات، فهما فرض للصلاة وليس فرضا فيها. وفرض بين الواجب للشيء والواجب

ما يسمونه بالتكنولوجيا يرجح الثاني فتأخذ الثاني. إيه. طيب إيه. ما في الوقت يا رجال ها يلا يا عم بفكر معين مثلا يعني يسلل الناس او يأذن وما يتوفر بالإنصاف من الجسور هو صار كم أيام يعني شاف كده ما في فايدة وصار كده يبدو كيف يعني هذا هم يسواله يقول هذا واحد